الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فيرون إن شاء الإله كما أتى جبريل أحيانا بصورة دحيتي. نعم، كما أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن كما عندكم في الحاشية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والثالث الإيمان بالكتب التي نزلت بخير الهدي للبشرية، هي وحيه وكلامه تنزيله. من قال قد خلقت يبوء بردتي. أخبارها صدق وعدل، حكمها ما لم يحرفهن أهل غوايتي. لكنما التوراة والإنجيل قد مست بتحريف بنص أدلتي. إلا القرآن فقد تولى حفظه رب العباد فلم يطل بزيادتي. فاعمل بما فيه هديت ولا تحد عنه، فمنهجه طريق الجنة. نعم، هذه الأبيات تتكلم عن الركن الرابع من أركان، عفوا، الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. والمقصود بها تلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل على جمل من أنبيائه. من ذا يتكلم؟ ثم بين لك جملا عن هذه الكتب، حقائق عن هذه الكتب. الحقيقة الأولى قال هي وحيه، وهذا مجمع عليه ولا يحتاج إلى بيان ولا استدلال. ثم قال وكلامه، وهي الحقيقة الثانية، أي أن التوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، والإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق، والزبور كلام الله منزل غير مخلوق، وكذلك القرآن أيضا. يا أبا هايس، كلام الله منزل غير مخلوق، فمن قال في شيء من ذلك إنه مخلوق فإنه يبوء بردتي، لأن أهل السنة مجمعون على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. فبما أن هذه الكتب كلها كلام الله عز وجل، فإذن هي منزلة غير مخلوقة، فإن من زعم أن شيئا منها مخلوقا فإنه يزعم أن كلام الله مخلوق، وكلامه صفة من صفاته، وما كان من صفات الله فلا يجوز وصفه بأنه مخلوق. هذه هي الحقيقة الثانية. إذن الحقيقة الأولى أنها وحيه، والحقيقة الثانية أنها كلامه. الحقيقة الثالثة أن أخبارها صدق، فجميع الأخبار التي وردت في هذه الكتب، سواء أكانت أخبارا غيبية مستقبلية أو كانت أخبارا عن الأمم الماضية الغابرة، فكلها صدق. ومن شكك في شيء من أخبار هذه الكتب فإنه يعتبر كافرا، خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وقضية الأخبار ستأتينا في البيت الثاني، شيء من توضيحها أكثر. الحقيقة الرابعة قال وعدل حكمها، فجميع الأحكام الشرعية التي طلبها الله عز وجل، طلب إيجاد أو طلب ترك، في هذه الكتب فإنها عدل. فالله عز وجل لا يأمر في هذه الكتب إلا بما هو عدل وبر وإحسان. فإذا أخبارها صدق وأحكامها عدل، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم نبهك الناظم على شيء مهم، قال: ما لم يحرفهن أهل غوايتي. فإن أهل الغواية قد مست أيدي، عفوا، فإن أهل الغواية قد أدخلوا في شيء من هذه الكتب أخبارا من تلقاء أنفسهم قد تجدها ليست بصدق، وقد قرروا على أنفسهم وأتباعهم أحكاما في هذه الكتب ليست بعدل. فما تراه في هذه الكتب غير القرآن كما سيستثنيه المصنف مما هو مجانب لصدق الخبرية أو لعدل الحكم، فاعرف أنه من جملة ما حرف وطالته بالتحريف. قال لكنما التوراة والإنجيل قد مست بتحريف بنص أدلتي، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أشوف الأبيات واضحة، في الأبيات قوله إلا القرآن، فقد استثنى من تحريف الأخبار والأحكام كتاب الله عز وجل القرآن، فإنه لم تستطع يد التحريف أن تحرفه وأن تدخل فيه شيئا أو أن تغير منه حرفا أو حركة. لماذا؟ بين الناظم السبب بقوله فقد تولى حفظه رب العباد فلم يطل بزيادة، أي ولا بنقص، كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله عز وجل وإنه لتنزيل، عفوا، قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال فاعمل بما فيها، وهي الحقيقة الخامسة أو السادسة على ترتيبكم، وهو وجوب العمل بما في هذه الكتب من الأحكام. وبما أننا من أمة القرآن فنخص وجوب العمل بما ورد في كتاب الله عز وجل، فجميع ما ورد في كتاب الله فالواجب علينا أن نعمل به، سواء أكان مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، سواء أكان مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. ثم قال ولا تحد عنه فمنهجه طريق الجنة. الحمد لله الأمر واضح ولا يحتاج في كلامك. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى والرابع الإيمان بالرسل الأولى قد أرسلوا بنذارة وبشارة. لماذا سكنت السين؟ ها؟ مسكنة هي؟ ما أشوفها ترى مسكنة؟ لكن لو ضممتها لكان أفضل. بالرسل أوزن لبيت البحر الكامل، سواء وجدت فيها قراءة أو لم توجد فيها قراءة هذا من شأنك أنت ليس من شأني، أنا جاهل في القراءة. أحسن الله إليكم ورفع قدركم. والرابع الإيمان بالرسل الأولى قد أرسلوا بنذارة وبشارة. إن قلت كيف يكون إيماني بهم فنقول هذا في أمور تسعة: أن تؤمنن بأنهم قد بلغوا كل البلاغ أتمه بأمانة، وبأنهم ختموا ببعثة أحمد، فالكفر حكم نونها ماشي أحمد إيه ما نونها مع أنها غير مصروفة ولكن للضرورة. وبأنهم ختموا ببعثة أحمد فالكفر حكم المدعي لنبوة، وبأن ما جاءوا به حق كذا صدق وليس يشوبه من كذبة، وبأن أصل الدين فيهم واحد والخلف بينهم بنهج الشرعة، وبأنهم بشر رجال هكذا لا يعبدون بأي نوع عبادة. وبأن واضحة الأبيات واضحة تشرح نفسها. اللهم لك يا إخوان الأبيات واضحة ولا؟ اللهم لك الحمد. حسن الله إليكم. قال لكن بقينا أن نريد أن ننبه على شيء بسيط جدا. قال وبأنهم ختموا ببعثة أحمد فالكفر حكم المدعي لنبوتي، وهذا بإجماع العلماء، فكل من ادعى أنه نبي فإنه يعتبر كافرا. قال النبي صلى قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي، وهذا بإجماع العلماء. وأريد أن ننبه على شيء آخر وهو قوله وبأن أصل الدين فيهم واحد والخلف بينهم بنهج الشرعة، يعني أن الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما وظيفة الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا العقائد التي جاء بها نوح هي نفس العقائد التي جاء بها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا اختلاف بين الأنبياء في مسائل الأصول والاعتقاد، وإنما الخلاف بينهم في نهج الشرائع، فكل شريعة يعطى نبيها ما يتناسب مع أهل زمانها، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فإذا الاختلاف بين الأنبياء ليس في العقائد والتوحيد، وإنما في أمور الشرائع أي الفقهيات والأعمال، هذا الذي أريد أن أنبه عليه. نعم. وبأن أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى وبأن أفضلهم هديت محمد. وهذا بالإجماع, هذا بالإجماع, أجمع العلماء على أن أفضل من بعث الله عز وجل وأرسل إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم, فهو سيد الأنبياء وسيد البشرية وأفضلهم على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وشريعة المختار أفضل شرعتي. واضح. فاعمل بها فهي الطريق إلى الهدى, لا تحدثن هديت أية بدعتي. نعم. فالدين عند الله دين محمد, فهو الهدى والنور للبشرية. نعم. الهدى والنور, قال الله عز وجل إيش؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أظن بنزهد في الشرح, أقول سنزهد في الشرح, ها؟ لكن أشوف أنه ما فيه يعني إيه؟ نعم. فمن ابتغى وقفته خلاص انتهيت. ايه. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فمن ابتغى دينا سواه فذاك في درب الغواية والضلال برمتي. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. طيب, ثم قال: أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: لا تأكلن الأرض من أجسادهم شيئا كما صح الحديث بسنتي. ويقصد ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أوس بن أوس الثقفي قال: قال صلى الله عليه وسلم: تجدون من خير أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فإذا من جملة ما خص به الأنبياء أن أجسادهم لا تأكلها الأرض. فلو قدر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتح الآن لوجدناه كما دفن, لم يتغير فيه شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وبأنهم أحياء في أجداثهم, أعني حياة دون ما كيفيتي. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى أخبر أنه قائم في قبره يصلي, وأخبر عن أن الأنبياء قائمون في قبورهم يصلون, فهم أحياء في قبورهم, لكنه نبهك على نوع هذه الحياة فقال: هي حياة برزخية غيبية لا يجوز لك أن تدخل فيها متأولا برأيك ولا متوهما بوهمك, أو أن تقيسها على الحياة البشرية الدنيوية في حاجة الطعام والشراب والهواء والنفس, لا, وإنما هي حياة برزخية. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وهل الرسول هو النبي؟ فقل: بها خلف تقرر عند أهل السنة, والحق فيه بأن من جاء بعثه لموافقين له بشرع ديانة فهو النبي, وإن أتى لمخالف فهو الرسول, وتلك فوق نبوة. نعم. هذه مسألة تكلم فيها أهل السنة والأمر فيها واضح. هل الرسول هو النبي؟ فمنهم من قال الرسول هو النبي, ومنهم من أثبت الاختلاف بينهما. والقول الصحيح أن الرسول والنبي كلفظ الإسلام والإيمان يجتمعان إذا افترقا ويفترقان إذا اجتمعا. فإذا قيل النبي وحده دخل معه الرسول تبعا, وإذا قيل الرسول وحده دخل معه النبي تبعا. ولكن إذا قيل نبي ورسول فلا جرم أن بينهما اختلافا. ودليل هذا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا دل ذلك على أن الرسول شيء والنبي شيء, لأن الواو تقتضي المغايرة. فإذا الرسول غير النبي. طيب, إذا كان القول الصحيح هو أن الرسول ليس هو النبي, فإذا ما الفرقان بين النبي والرسول؟ الجواب: ذكر أهل العلم في ذلك جملا من الأقوال, أصحها ما ذكره الناظم وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات, وهو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين له في الديانة كآدم عليه الصلاة والسلام, فإنه نبي وليس برسول. لماذا؟ لأنه بعث إلى بنيه وبنوه مؤمنون، فإذا بعث النبي إلى قوم موافقين له في الديانة فهو نبي، فهو نبي. وكأنبياء بني إسرائيل الذي كانت تسوس بني وكأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى، فإنه كان فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فهي تسوس أناسا فيهم إيمان وتوحيد وإسلام. وأما إذا بعث النبي إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد فهو رسول، كنوح رسول، وإبراهيم رسول، وعيسى وموسى رسولان، ويوسف رسول. فإذا بعث الإنسان إلى قوم موافقين فنبي، وإذا بعث إلى قوم مخالفين فرسول. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. ولذلك هل آدم نبي أو رسول؟ نبي، ونوح رسول. فإذا يصح لنا أن نقول إن نوحا أول الرسل، أليس كذلك؟ فلا يشكل علينا إن آدم نبي مكلم. لماذا؟ لأننا نريد معرفة الأولية المقيدة بالرسالة، وليست الأولية المقيدة بالنبوة. فإذا أول الأنبياء من؟ آدم، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. هذا أصح الأقوال، وهو الذي اعتمده المصنف عندكم هنا. نعم، كيف؟ مهم لازم. عيسى عليه الصلاة والسلام بعث بشريعة موسى، هذا رسول وهذا رسول، فهو بعث مجددا لشريعة موسى. الفرق في قضية القوم الذين بعث إليهم، إن كانوا موافقين وإن كانوا مخالفين فرسول. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. وأما من قال بأن النبي من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإذا ما فائدة بعثته؟ ما فائدة بعثته إذا كان بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ بل إن هذا من الأشياء التي تقدح في النبي، أن يكون الشريعة عنده ولا يؤمر بتبليغها، أو يكون تبليغها أمرا اختياريا، إن شاء بلغ وإن شاء لم يبلغ. أين الأدلة الآمرة بالتعليم وعدم الكتم، تحريم؟ إذا كان أحد العلماء لو كتموا شيئا ولم يبلغوه لأثموا وعوقبوا، فكيف بالنبي يبعث بشريعة كاملة فيها الهدى والنور والقوم يتخبطون في الشبهات والشهوات ويقال لم يؤمر بتبليغه؟ فهذا فرقان ليس بصحيح، مع أنه الفرقان الذي تعلمناه في صغرنا، ولا لا؟ إيه؟ ومنهم من قال بأن النبي هو من بعث بلا كتاب، وأن الرسول من بعث ومعه كتاب، يعني كل نبي نزل عليه كتاب فرسول، وأما إذا لم ينزل عليه كتاب فنبي. ولكن هذا ليس بصحيح أيضا، لأن هناك من الطوائف من وصفوا بأنهم رسل ولا نعلم أن لهم كتبا. ولذلك أصح الأقوال في هذا إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية في هذه الجزئية، وهو أن النبي هو من بعث بشرع، النبي من بعث إلى قوم موافقين له، وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين. عندك اعتراض؟ اي كويس، تفضل. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله مسألة تعالى. أخرى في الأنبياء عطنا. أيوة. إن قيل هل يتفاضلون فقل نعم بكلام ربك أو بنوع الآية، لكنما إيماننا بجميعهم لا فرق فيه، فكلهم بسوية، ما لم يكن ثم انتقاص أو يكن تفضيلنا للبعض عن عصبية. وهذه مسألة التفضيل بين الأنبياء، هل يجوز أن نفضل بين الأنبياء؟ فإن عندنا آية تدل على جواز التفضيل، وهي قوله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهناك آية تحرم التفريق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف نجمع بين آية تنهى وآية تجيز؟ الجواب هذا يختلف باختلاف نوع التفضيل. فأما التفضيل بينهم في قضية أصل الإيمان من عدمه فهذا لا يجوز مطلقا، فلا يحق لك أن تقول أنا مؤمن بمحمد 100% ولكن مؤمن بعيسى 80% ومؤمن بموسى 90% ومؤمن بنوح 30%. فالتفضيل بين الأنبياء لا يجوز إذا كان معناه أصل الإيمان بهم، فإن أصل الإيمان بهم لا بد وأن يكون يقينيا قطعيا لا يتفاضل ولا يتفاوت. فإذا كل آية تنهى عن التفضيل أو التفريق بين الأنبياء فمحمولة على النهي عن التفريق بينهم في أصل الإيمان بهم كما مثلت لك. وأما الآيات التي تدل على جواز التفضيل بينهم فإنما هي في المعجزات أو الشرائع التي أوتيها كل نبي، فقد تكون معجزات هذا النبي أفضل من معجزات هذا النبي. ولذلك قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر شيئا من هذا التفضيل: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإذا بعض الأنبياء يرفعون عند الله درجات، فأرفع الأنبياء درجة أولو العزم، وأرفع أولو العزم الخليلان، وأرفع الخليلين النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب أيهما أفضل معجزة، القرآن أو الناقة؟ القرآن أو رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة؟ رأيتم؟ فإذا يتفاضل الأنبياء في رفع الدرجات وفي المعجزات فقط. ثم نبهك على قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا لا؟ لا ينبغي أن يقول أحد أنا أفضل من يونس. انتبهوا أيها الإخوان. لماذا؟ لأن التفضيل المنهي عنه إما أن يكون التفضيل في أصل الإيمان، وهذا قلنا إنه حرام، انتبه، وإما أن يكون التفضيل مبنيا على العصبية والعنجهية. ولذلك لما قال رجل من اليهود: والذي بعث موسى بالحق، صفعه مسلم وقال: أتقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. لماذا؟ إذا كان التفضيل مبنيا على هذه العصبية، أنت من اليهود ونبيك موسى وأنا من المسلمين ونبي محمد ونبي أفضل من نبيك، فصار التفضيل مبنيا على العصبيات، فكل تفضيل مبني على العصبية فهو تفضيل منهي عنه. انتبهوا. النوع الثالث: إذا كان التفضيل يتضمن تنقص المفضول، إذا كان التفضيل يتضمن تنقص المفضول، كالذين ينتقصون يونس بن متى لما خرج من قومه مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فيقولون: نبينا أفضل من يونس بن متى، تفضيلا يتضمن تنقص يونس بن متى أو الاعتقاد فيه أو أن نعتقد فيه ما لا يجوز الاعتقاد فيه. فمتى ما كان التفضيل بينهم في أصل الإيمان فمحرم، ومتى ما كان التفضيل مبنيا على العصبية والعنجهية والعرقية فمحرم، ومتى ما كان التفضيل مبنيا على تنقص المفضول والازدراء به أو السخرية والطرح جانب تقديره فمحرم. وأما إذا كان التفضيل بينهم في قضية رفع الدرجات عند الله والمعجزات والشرائع فهذا هو التفضيل الجائز. ولذلك نقول: نبينا أفضل الأنبياء شريعة ودرجة عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله. المغرب نصف ساعة، بقي ثلث وقفنا. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: والخامس الإيمان باليوم الذي هو آخر الأيام أي بقيامتي، ويكون إجمالا فنؤمن يا فتى بجميع ما سيكون بعد الميتة. نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد قسم المصنف لك الإيمان به إلى قسمين: إلى إيمان مجمل لا يعذر أحد بتركه، وإلى إيمان مفصل يخص به أهل العلم وطلابه ومن وصل إليه العلم عن طريق صحيح. أما الإيمان المجمل فهو أن تؤمن بكل قضية ستكون بعد الموت هكذا، حتى وإن لم تعرف تفاصيل تلك القضايا، تقول: آمنت بأننا سنموت وآمنت بكل ما سيكون لنا بعد الموت. هذا إيمان فرض عين على العالم والجاهل، وعلى الكبير والصغير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى العام والجاهل. لا يحل لأحد أن يقول: أنا لا أعلم. لا، فيجب عليك أن تؤمن بكل ما سيكون لك بعد الموت، بغض النظر عن كونك تعلم ما سيكون على وجه التفصيل أو لا تعلم، هذا أمر آخر. هذا هو الإيمان المجمل الذي ذكره المصنف لك بقوله: ويكون إجمالا، وهو النوع الأول، فتؤمن يا فتى بجميع ما سيكون بعد الميتة. فكل ما سيكون بعد الموت نؤمن به إيمانا إجماليا. يجب على أبي العامي وأمي العامية وأبيك وأمك وجميع من ينتسب للإسلام لا يصح إيمانه إلا إذا آمن باليوم الآخر، ويكفي لصحة الإيمان باليوم الآخر الإيمان الإجمالي. ويبقى تفاصيل الإيمان به على حسب ما ييسره الله عز وجل. ولذلك ذكر لك المصنف جملا كثيرة من عرصات هذا اليوم ومن مواقفه، نأخذها واحدة واحدة. أولها قال: أحسن الله إليكم، قال وفقه الله: والموت مخلوق كخلق حياتنا، والموت أمر هائل بالمرة. هذه أول قضية من قضايا الإيمان باليوم الآخر، وهي أن تؤمن بعموم الموت على كل أحد، وأن كل أحد خلقه الله عز وجل فلا بد أن يموت. فالبشر يموتون، والجن يموتون، والملائكة كذلك أيضا سيموت، فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا يشارك الله عز وجل أحدا، فلا يشارك الله أحد في هذه القضية أبدا، فهو المتفرد بالحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال مطلقا. وأما الجن والإنس فقد قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: اللهم أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فقد أذل الله عز وجل رقاب البشرية، رقاب الثقلين، بأنهم سيموتون. فإذا أول قضية الإيمان بعموم الموت لكل أحد. ثم قال: والموت مخلوق، وهذا هو الحق. فإذا الموت ليس عدم، وإنما الموت وجود. فالله عز وجل يخلق في جسدك شيئين: يخلق الحياة ويخلق فيك الموت. فالموت خلق، فليس الموت هو سلب الحياة، لا، الموت خلق الموت، يوجد فيك الموت، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة. فإذا الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. فإذا إياكم أن تقعوا في اعتقاد بعض الفلاسفة من أن الموت عدم محض، عدم محض، لا، الموت خلق. كالليل، الليل ليس هو ذهاب النور، فليس الليل عدم، لا، ذرات الليل خلق، خلق الله عز وجل، خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق الليل والنهار. فإذا الليل مخلوق، ظلمته مخلوقة، كما أن النهار مخلوق. فهذه أشياء موجودة ومخلوقة، وليست مجرد عدم محض كما تقوله الفلاسفة. قال: والموت مخلوق كخلق حياتنا، لقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة. والموت أمر هائل بالمرة، فقد وصفه الله عز وجل بأنه مصيبة، كما قال الله عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت انتقال من الحياة إلى، من دار إلى دار، وانتقال من دار التكليف إلى دار الجزاء والحساب. فالله عز وجل وصف هذا الموت بأنه مصيبة، والأدلة وصفته بأنه أمر هائل، ولذلك شرعت التعزية بعده. لماذا؟ لأنه مصيبة جلل، مصيبة عظيمة. نسأل الله لا يأتينا إلا ونحن على أتم الاستعداد للقائه. انتهى الوقت؟ طيب، نقف عند